السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشبهة غير المحصورة إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة، والمشهور بين الأصوليين سقوطه عن المنجزية. من موارد اختلال العلم الإجمالي وأنه ليس بمنجز لو كثرت الأطراف. طبعا المفروض هنا هي كثرة الأطراف فقط بغض النظر عن الحيثيات الأخرى. ما هي الحيثيات الأخرى؟ أنه بعضها داخل في الابتلاء، بعضها خارج عن الابتلاء، هذه حيثية أخرى لعدم التنجيز. الآن نفترض أنها جميعا ماذا؟ داخل في محل الابتلاء، بعضها مضطر إليه، بعضها غير مضطر إليه. أيضا نفترضها أنها جميعا ماذا؟ غير مضطر إليها. بعضها تالفة، بعضها غير تالفة. الآن نفترض أن الجميع غير تالف. جميع الحيثيات الأخرى في تنجيز العلم الإجمالي موجودة، فقط يا حيثية موجودة بالإضافة إليها، وهي كثرة الأطراف. لأنه لو أدخلنا حيثية أخرى لعل عدم التنجيز مو بسبب كثرة الأطراف، بل بسبب ماذا؟ تلف بعض الأطراف، خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. كان هناك مولانا 1000 إناء ولكن 10 منها في بيت الملك على حد مثالهم. خب هذيك 10 خارجة عن محل الابتلاء أو مو خارجة؟ بل خارجة، عملا خارجة عن محل الابتلاء. هنا لا يتنجز العلم الإجمالي، ولكن لا يتنجز بكثرة الأطراف، أو لعله بسبب خروج البعض عن محل الابتلاء، لعله لسبب الخروج. إذن لابد أن نفترض أن المحذور، أن المشكلة فقط في كثرة الأطراف، وأنه هل يتنجز العلم الإجمالي لو زادت الأطراف أو لا يتنجز. طبعا كثرة الأطراف، الشبهة غير المحصورة يعني كثرة الأطراف، الشبهة غير المحصورة يعني كثرة الأطراف فيها، هذه أيضا أمر نسبي. قد تكون 100 إناء كثير في قبال 10، لكن يكون قليل في قبال 1000. ومن هنا أكو فد مشكلة أخرى الآن إحنا ما عدنا ما ندخل إليها، وهي أنه تحديد الكثرة وعدم الكثرة، محصورة وغير محصورة، شنو الضابط في المحصور وغير المحصور؟ السيد الشهيد الآن لا يتكلم في هذا. المهم يقول نفترض كثرة الأطراف بنحو، هذه أيضا أمر نسبي. قد تكون 100 إناء كثير في قبال 10، لكن يكون قليل في قبال 1000. ومن هنا أكو فد مشكلة أخرى الآن إحنا ما عدنا ما ندخل إليها، وهي أنه تحديد الكثرة وعدم الكثرة، محصورة وغير محصورة، شنو الضابط في المحصور وغير المحصور؟ السيد الشهيد الآن لا يتكلم في هذا. المهم يقول نفترض كثرة الأطراف بنحو، تكون الشبهة غير محصورة، فهنا هل يتنجز العلم الإجمالي أو لا يتنجز؟ يقول قول يقول بأنه لا يتنجز العلم الإجمالي، لا على مستوى حرمة المخالفة القطعية، فضلا على مستوى وجوب الموافقة القطعية. هذا القول يقول قول ضعيف. المهم هو القول الثاني، وهو أن العلم الإجمالي لا يتنجز على مستوى وجوب الموافقة القطعية، وإن كان باقٍ على ماذا؟ على مستوى حرمة المخالفة قطعية. يعني أنت ألف إناء هذه شبهة غير محصورة، وأنت عقلا تستطيع أنه تستفيد من الألف إناء. هل يجوز لك أن تستفيد من الألف إناء؟ لا يجوز. نقول لا يجوز لك، حرمة المخالفة القطعية. نعم تجب الموافقة القطعية يعني أن تترك الجميع؟ نقول لا، لا تجب الموافقة القطعية. طب هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن عدم وجوب الموافقة القطعية لأي سبب؟ هل لجريان الأصول المؤمنة في الأطراف، أو أساسا نفس العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية في محل الكلام؟ فرق بين المقامين. مرة نقول أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، ولكن الأصول تجري في بعضها فأستطيع أن أستفيد منها ولا تجب الموافقة القطعية. إذن هنا جواز ارتكاب بعض الأطراف دون البعض بسبب ماذا؟ بسبب جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف. وأخرى لا، مو جواز الارتكاب بسبب جريان الأصول في بعض الأطراف، بل أن نفس العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية في محل كلامنا. بعبارة أخرى نريد أن ندعي أن نفس العلم الإجمالي عندما تكثر الأطراف يكون قاصرا من حيث المقتضي لتنجيز وجوب الموافقة القطعية. هذا الوجه الثاني هكذا يريد أن يقول. الوجه الأول ماذا يقول؟ يقول لا، من حيث المقتضي ليس فيه قصور، ولكنه تجري الأصول المؤمنة في بعض الأطراف لا في جميع الأطراف، لأنه في جميع الأطراف يلزم منها مخالفة قطعية، وهو ماذا؟ وهو محرمون. الآن احنا نتكلم على الفرض الأول مو على الفرض الثاني. على فرض أن العلم الإجمالي في حالة عدم انحصار الشبه بسبب كثرة الأطراف، أنه العلم الإجمالي لا مقتضي فيه لوجوب الموافقة القطعية. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه من أين تقولون أن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية؟ التفتوا، لطيف البحث من الناحية هم نظرية المعرفة لطيف، وهم من ناحية البحث الأصولي. يقول لو فرضنا أن الإطمئنان حجة، الإطمئنان حجة، وهو حجة فعلا، احنا في الاصول في الفقه الاطمئنان حجة او ليس بحجة؟ نعم. والاطمئنان ما هو؟ ذاك الظن المتآخم للعلم، يعني القريب من العلم، يعني افترض درجة 99% 98% يقين ماكو، ولكنه ماذا؟ ظن قوي جدا يصل الى قريب من اليقين، هذا هو الاطمئنان. والاطمئنان حجة، وهذا مما لا يشكل فيه أحد. الآن لو فرضنا أدنى 100 إناء ونعلم بنجاسة واحدة من هذه الأواني، واحد، إذن عندما أضع يدي على هذا الإناء احتمال أنه نجس نجيت؟ قرأتم في علم في الاحتمال أنه رقم اليقين يتقسم ماذا؟ على عدد الأطراف. إذا كان يوجد طرفان في العلم الإجمالي، احتمال أن هذا نجس جيد 50%. إذا صار 100 احتمال هذا نجس جيد 1. إذا صار 1000 احتمال هذا نجس جيد 1 من 1000. خب 1 من 1000 نجس، احتمال طهارته جيد 99%، او 999 من 1000. اطمئنان لو مو اطمئنان؟ ها، والاطمئنان حجة وليس بحجة، فاذا انا ادي اطمئنان بظهارة هذا الان، والاطمئنان حجة. واضح هذا المطلب؟ اذا هنا عندما نقول أن العلم الإجمالي لا ينجز لقصور في المقتضي ولوجود المانع. لقصور في المقتضي لان هذا العلم الاجمالي معنا دي يولد في الاطراف اطمئنانات بالطهارة. خب ينجز بوجوب، ينجز وجوب الموافقة او لا ينجز؟ خب لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. اذا شوفوا انه هنا عندما نقول يجوز ارتكاب بعض الاطراف، لماذا مو كل الاطراف؟ لانه تلزم حرمة المخالفة القطعية. يجوز ارتكاب بعض الاطراف لجريان الاصل المؤمن لو لعدم منجزية نفس العلم الاجمالي، لعدم قابلية نفس العلم الاجمالي للتنجيز، لانه عندما تضع يدك في اي واحدة من هذه الاواني يوجد عندك اطمئنان بالطهارة والاطمئنان حجة. خلنا نقرأ المقدمة هسه نشوف بان هذا الكلام تام ولا مو تام. اذا كثرت اطراف العلم الاجمالي بدرجة كبيرة، هذه الكبيرة هماتنا امر نسبي لانه المئة في مقابل الالف قليلة، في مقابل العشرة كبيرة. من هنا وقع بحث مفصل بين المحققين في دراسات اعمق انه ضابط الشبهة غير المحصورة ما هو، على اي اساس نقول هذه محصورة لو غير محصورة؟ لعله عشرة تكون غير محصورة وفي مكان تكون ماذا؟ محصورة. مئة تكون في جهة صورة وفي جهة اخرى ماذا؟ غير محصورة. على اي اساس نقول محصورة او غير محصورة؟ المهم الان مسكوت عن هذه الجهة انه ضابط المحصور وغير المحصور ما هو الى محل اخر. سميت بالشبهة غير المحصورة، والمشهور بين الاصوليين سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية. نفس العلم بعد لا تقابلية فيه، مو انه فيه قابلية ولكن تتعارض الاصول او انه تجري بعض الاصول المؤمنة في بعض الاطراف. سقوط سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية، هذا هو المشهور. ومنهم من ذهب الى ماذا؟ الى اكثر من ذلك، قال مو فقط لا تجب الموافقة القطعية ولا تحرم المخالفة القطعية، وهناك من ذهب الى عدم حرمة المخالفة القطعية، ولكن ويجب ان نفترض عامل الكثرة فقط، اما خروج عن محل الابتلاء تلف الباع وهذه العوامل كلها نفترضها ماذا؟ غير موجودة، لانه اذا وجدت واحدة من تلك العوامل لعل عدم المنجزية مرتبط بذلك العامل مو بعامل الكثرة. قال ويجب ان نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم من عن هذا العامل من تأثير في اسقاط العلم الاجمالي عن المنجزية، دون ان ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من امور اخرى. هذيك بعد ما ندخلها في الحساب، والا لو ادخلناها لعل عدم المنجزية منشئه ذات، كخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء او تلف بعض الاطراف قبل تحقق العلم الاجمالي. وعلى هذا الاساس يمكن ان نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الاطراف بتقريبين. الاول ان هذا الاقتحام مستند الى المؤمن، مو مراد الى الاصل المؤمن ها، وانما مراد ماذا؟ الى الاطمئنان. يعني مو انه هنا نرتكب لانه توجد عندنا اصالة الطهارة، لا لا، هنا نرتكب لانه يوجد عندنا اطمئنان بالطهارة الذي هو فوق الإمارة أيضا لأنه علم عادي. قال أن هذا الاقتحام مستند إلى المؤمن وهو الاطمئنان. الاطمئنان بماذا؟ بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم. عندنا واحد نجس واحده، أنا مطمئن أن ذاك النجس مو موجود هنا، لأن احتمال وجوده هنا ماذا؟ واحد من الألف، واحتمال عدم وجوده ايش قد؟ 999 من الالف. اذا اكو اطمئنان بعدم وجوده هنا، هذا هنا اطمئنان بعدم وجوده، لو بعدم وجوده هنا ها؟ احفظوها هذه، اطمئنان بعدم وجوده لو عدم وجوده هنا، اطمئنان بعدم وجوده هنا، التفتوا هذه النكتة احفظوها حتى يأتي الإشكال بعدين. قال: وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم. لماذا اطمئنان؟ هذا الاطمئنان منشأه ما هو؟ قال: إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تغاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق، يعني انطباق المعلوم بالإجمال في كل طرف أو في هذا الطرف، ما أقول في كل طرف، في هذا الطرف تغاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف، حتى تصل تلك القيمة الاحتمالية إلى درجة يوجد على خلاف تلك القيمة اطمئنان فعل. القيمة الاحتمالية ايش قد كانت؟ واحد بعد من الالف، الف. على خلافها شنو يوجد؟ لان القيمة الاحتمالية للنجاة واحد على الف، خلافها شنو اكو؟ اطمئنان فعلي بالطهارة. والاطمئنان حجة، اساسا كل الاصول والفقه مبني على ماذا؟ على الاطمئنان. هسه اذا ما قلنا العيوم الاخرى ايضا مبنية على الاطمئنان. وقد استشكل المحقق العراقي وغير المحقق العراقي باستشكالين على هذا التقريب. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هذه إضافة السين في الإشكال كان كثير الدوران على لسانه، أنت ما أدري منشأ أم شنو نكتة أكو بها لغوية، ما أدري، ما كان يقول إشكال، كان يقول استشكال. هذه حتى في درسه قدس سره الشريف دائما يقول: ويرد عليه استشكالان، اما مو يرد عليه اشكالان. هسه اذا الاخوة يشتغلون تشوفون بها فد نكتة لغوية مثلا، بها فد مطلب، او انه لا. السيد الشهيد اكو فد قاعدة في علم اللغة يقولون ان زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، وان تمسخر منها السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه في كتاب البيان ماله في التفسير ماله مسخر هذه القاعدة، وإن كان علماء اللغة الآن يقولون لا مولانا هذه القاعدة مسلمة مقبولة. مهم هسه هذه القاعدة تنطبق هنا، أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، يعني هاي السين إذا نرفعها فتشي ينقص، نخليها فتشي يضاف، ما أدري. المهم أنا هاي النكتة ما التفتت إليها. المهم يشوفون في كتبة عنده يعبر إشكال، ولكن استشكال ماكو. ولكن في ذهني عادة في مجلس الدرس رحمة الله تعالى عليه كان دائما يعبر باستشكال مو بإشكال. هنا أيضا على طريقته قال باستشكالين على هذا التقريب. الإشكال الأول أو الاستشكال الأول، الاستشكال الأول مولانا هذا وهو مرتبط بموضوع القضية. الاستشكال الثاني مرتبط بمحمول القضية. احنا قلنا انه يوجد عندنا اطمئنان فعلي بالطهارة، التفتوا جيد، والاطمئنان حجة. اكو اشكالين، الاشكال الاول يقول لا يوجد الاطمئنان، الاشكال الثاني يقول ماذا؟ على فرض وجود هذا الاطمئنان ليس بحجة. اذا نشكل على هذا التقريب الاول باشكالين. الاشكال الاول مرتبط بموضوع القضية، وهو انكم تقولون يوجد اطمئنان، تقول لا اطمئنان. الاشكال الثاني مرتبط بمحمول القضية، نقول على فرض وجود الاطمئنان مثل هذا الاطمئنان ليس بحجة، لا يمكن الاعتماد عليه. الاشكال الاول يقول بأنه يلزم هنا إشكال، وهو ماذا؟ وهو أنه أنت عندما وضعت يدك على هذا الإناء يوجد عندك اطمئنان بالطهارة أو لا يوجد؟ ضع يدك على الإناء الثاني يوجد عندك اطمئنان بالطهارة أو لا يوجد؟ طبق عليه نفس القانون، قول قيمة احتمالية 1990 بالطهارة، ثالث رابع عاشر خامس الى الالف، كلها يوجد فيه ماذا؟ اطمئنان طهارة. تمام. والاطمئنان بالطهارة هل يمكن ان ينسجم مع العلم بالنجاة؟ العلم بالنجاة ماذا يقول لك؟ يقول يوجد نجس بنحو الموجبة الجزئية، هذا العلم الإجمالي ماذا يقول؟ يقول يوجد نجس، الشبهة هو قوية. أتذكر أستاذنا بعض أساتذتنا ما أريد أجيب اسم مولانا هنا هذه صرعته هذه الشبهة أوقفته مولانا ما قدر يسوي هذا الشيء في قبال شبهة المحقق العراقي رحمة الله على هذا المحقق مولانا إشكالات عويصة إنصافا عويصة. قال بأنه هذا الإطمئنان، أنت عندك علم إجمالي بموجبة جزئية وهي ماذا؟ وجود نجاسة قطعا. إذن علم بالموجبة الجزئية وهي الإطمئنان شو تقول؟ علم بالسالبة الكلية يجتمع ها؟ محال أنه هم يوجد عندك علم بالموجبة الجزئية وهم عندك علم بالسالبة الكلية وهاي الاطمئنانات شو تقول لك؟ لا توجد نجاسة، لا توجد نجاسة، لا توجد نجاسة. والمجموع ماذا؟ لا توجد نجاسة. والعلم الإجمالي توجد نجاسة. إذا مرجع هذا التقريب إلى توجد نجاسة لا توجد نجاسة وهو جمع للنقيضين وهو محال. واضح هذا الإشكال؟ قال وقد استشكل المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه وغيره باستشكالين على هذا التقريب. غيره يعني تبعا له ها، مو أنه غيره يعني قبله ذاكري، لا هو صاحب الإشكال. أحدهما محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان. هسه شوفوا هذا المورد من موارد انه عندنا دليل عقلي على عدم الامكان. لو عندك رواية تقول ممكن هنا اطمئنان، تعمل او لا تعمل بعد بالرواية؟ ها؟ لا تعمل. مصرحين مهم. بس ما ادري مولانا هذه القاعدة من يجول الى العقائد ليش ينسوها مولانا؟ في العقائد تقيم لانت برهان عقلي مستدل مثبت، يقول مولانا الرواية خلاف الرواية، خلاف الرواية، مع أنه في الأصول يصرحون بهذا. إلا أن يقول فرشي يقول مولانا الدليل العقلكم محل تأمل، لعله أنتم مشتبهين بالمقدمة. خذ جنابك لعله هم مشتبه مقدماتنا. أنت شنو عندك آية من الله على استدلال الإحكام هنا؟ قل لعلك مشتبه وين؟ في المقدمة. خذ أترك الدليل العقلي القطعي، أعمل ماذا؟ بالرواية، مع أنه لا يفعل ذلك أحد منكم. قال محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو. إذن الإشكال الأول مرتبط بموضوع القضية، اطمئنان ما لا يوجد اطمئنان، لأن الأطراف كلها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق. مو فقط الإناء الأول بإطمئنان فعلي بالطهر، الإناء الثاني بإطمئنان فعلي بالطهر، الإناء الثالث بإطمئنان فعلي بالطهارة. ولو وجدت إطمئنانات فعلية بهذا النحو يعني في جميع الأطراف، في كل الأطراف، لكان ذلك مناقضا للعلم الإجمالي بوجود النجس مثلا أو الحرامي في بعضها، لأن السالبة الكلية التي استفدتها من الإطمئنانات الفعلية التي تتحصل من مجموع الإطمئنانات مناقضة للموجبة الجزئية التي يكشف العلم الإجمالي عنها، ويستحيل أن يكون في مورد واحد سلب كلي وإيجاب جزئي لأنه اجتماع للنقيضين. والجواب على ذلك، السيد الشهيد أولا بنحو الإجمال يجيب جواب، وبعد ذلك يقول وتفصيله. أما إجماله، يقول أما إجماله أنه كل واحدة من هذه الأطراف تستحق الإطمئنان الفعلي. نعم سلمنا. ولكن ليس نتيجة ذلك السالبة الكلية حتى تكون نقيضة للموجبة الجزئية. عجيب، إذا كانت كل واحدة تستحق، هذه تستحقه، هذه هم تستحقه، هذه هم تستحقه، هذه هم تستحقه، هذه هم تستحق، يعني شنو؟ يعني أول زائدا الثاني، زائدا الثالث، زائدا الرابع، زائدا الخامس، المجموع شنو؟ سالبة الكلية. فإذا ما يعقل هم الجميع يستحق والمجموع لا يستحق، ذني ما ينجمع، شلون نريدون نفرقون بناتهم؟ سيد الشهيد يقول لا، أنا ألتزم بأن الجميع يستحق، هذا يستحق ويستحق ويستحق، ولكن المجموع لا يستحق. بعد الإخوة قرأوا في علم الأصول ما الفرق بين الجميع وبين المجموع، بين الاستغراق وبين المجموع، هناك بعض قرأنا يقول أنا ألتزم بأن الجميع يقبل هذا وهذا وهذا، ولكن لا أقبل أن المجموعة فيه اطمئنان، يعني سالبة كلية ما تحصل عندنا، ما عندنا مشكلة سالبة كلية. وهذا هو بعد يحتاج توضيح أكثر من توضيح مقالة المحقق العراقي، أنه كيف يمكن أن يكون الجميع فيه اطمئنان ولكن المجموع لا يوجد فيه اطمئنان، هذا كيف يمكن للجمع؟ هذا إجماله يقول وتفصيله. هسه نقرأ الإجمال مولانا مولانا لأنه مطلب دقيق، إذا أقرر كله من برا ونجي فلعله المطلب يضيح من الكتاب. والجواب على ذلك أن الإطمئنانات المذكورة إذا أدت بمجموعها إلى الإطمئنان الفعلي بالسالبة الكلية فالمناقضة واضحة. نحن سلمنا أن الجميع لو يؤدي إلى المجموع وأن المجموع يحصل منه إطمئنان كلي، إطمئنان بالطهارة، المناقضة واضحة والإشكال لا مدفع له، ولكن الصحيح أنها لا تؤدي إلى ذلك، أنه كل واحد يستحق ولكن المجموع ماذا؟ لا يستحق. ولكن الصحيح أنها لا تؤدي إلى ذلك فلا مناقضة. هذا الجواب الإجمالي. وقد تقول كيف لا تؤدي إلى ذلك؟ أليس الإطمئنان بأليف والإطمئنان بباء يؤديان حتما إلى الإطمئنان بمجموع أليف وباء؟ الإطمئنان بالجميع إطمئنان بالمجموع. إذا أخبر ثقة بوجود زيد في المسجد وأخبر ثقة آخر بوجود خالد في المسجد، أنت يحصل لك ماذا؟ بوجود أحدهما لو بوجودهما؟ بوجودهما، ولكنه على نحو الظن الذي هو مقدار الإمارة. حتى ارفع درجة الظن، مو إمارة، سوي اطمئنان. إذا أخبر عادل لا معصوم بوجود زيد وأخبر معصوم آخر بوجود عمرو، خب لا يحصل علم بوجودهما؟ بمجموع وجودهما؟ خب يحصل علم بمجموع وجودهما. كيف يمكن هذا؟ قال كيف يؤديان، والإطمئنان باء يؤديان حتما إلى الإطمئنان بمجموع الأليف والباء، وكقاعدة عامة أن كل مجموعة من الإحرازات، إمارات، اطمئنانات، علوم، ما يفرق، كل مجموعة من الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقات، لأن هذا الإحراز أثبت هذا المتعلق، الإحراز الثاني أثبت المتعلق الثاني، الإحراز الثالث أثبت المتعلق الثالث، الإحراز الرابع أثبت المتعلق الخامس، إذن مجموع الإحرازات أثبتت ماذا؟ مجموعة المتعلقات. طبعا هذه النقطة اللي يريد يشير إليها هنا السيد الشهيد، هذه من مفاتيح نظرية الاستقراء مالته، أنه إذا كان الجميع كذا فلا يشترط أن يكون المجموع كذا، ولكن ضمن قوانين خاصة يشير إلى بعض القوانين هنا. قال لأن كل مجموعة من الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقات ووجودها جميعا بنفس تلك الدرجة من الإحراز. فإذا كانت الإحرازات جميعا إمارات فالمتعلقات جميعا تكون ماذا؟ 70%. اطمئنانات فالمتعلقات جميعا تكون 99%. ونجيب على ذلك. السيد الشهيد ذاك الجواب الإجمالي قلنا والجواب، الآن هذا الجواب ونجيبه تفصيلا. شايفين بعض العلماء يقولون جاءوا إجمالا وتفصيله، هذا تفصيل الجواب التفصيلي. يقول أما نقضا وأما حلا. أما النقض يقول هذه المشكلة مو فقط أنتوا عندكم في الاطمئنانات، هذه المشكلة غير مو فقط مختصة بالعلم الإجمالي بنجاسة واحدة، والاطمئنانات بعدد الأطراف على خلاف ذلك العلم الإجمالي. خب نحن قلنا مرارا أن العلم الإجمالي متقوم بماذا؟ ها؟ بعلم إجمالي، بعلم بالجامع وشكوك بعدد الأطراف. نفس النقض يرد عليكم وهو أنه علم بالموجبة الجزئية وماذا؟ وسلب كلي، ولكن هذا السلب الكلي مو على نحو الاطمئنان، السلب الكلي على نحو الشك. متناقضان ولا مو متناقضان؟ فإذا أولا هذا الإشكال الذي تذكرونه مو مختص بالاطمئنان في الأطراف، بل موجود ماذا؟ في الشك في الأطراف. هذا مشكوك، هذا مشكوك، هذا مشكوك، هذا مشكوك، هذا مشكوك، جميع مشكوكة، مجموع مشكوك. مجموع مشكوك يعني شنو؟ يعني سلب كلي نقيض ماذا؟ للإجابة الجزئي، وهو أنه واحد معلوم. للواحد من هذين معلوم لو مو معلوم، وعلم إجمالي بنجازة واحد، والجميع هو تبين أكو بيه الواحد معلوم لو ما بيه واحد معلوم، ما بيه كل مشكوك. هذا نقضه. أما حله قال ونجيب على ذلك بالنقض، كما قال المحققون النقض ليس جوابا وإنما يزيد الإشكال إشكالا. محقق العراقي يستطيع أن يقول بل أقول هناك تحل المطلب وإلا بل ألتزم، لكن هذا النقض يصير نقضا على من لم يلتزم. أما واحد آخر يقول أنا ألتزم، بل هناك ما ممكن أنه يكون عندي علم إجمالي بالنجاسة وشكوك بعدد الأطراف، ما ألتزم. ولكن يصير نقض على من؟ على المحقق العراقي، لأن المحقق العراقي قبل أنه علم إجمالي بالجامع وشكوك بعدد الأطراف، فيكون نقضا عليه. أولا بالنقض وتوضيحه أن من الواضح وجود احتمالات لعدم الانطباق، لعدم انطباق المعلوم الإجمالي بعدد أطراف العلم الإجمالي، وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان. هذه الاحتمالات الموجودة مشكوك مشكوك مشكوك بالوجدان لو مو بالوجدان، فعلية لو مو فعلية. فإذا عندك شكوك فعلية بعدد الأطراف، يعني ولا واحدة منها معلومة النجاسة، علم الإجمال إيش يقول؟ يقول واحدة منها معلومة النجاسة. قال وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان، ولكنها مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة. نفس الجواب المتقدم أن الجميع لا يؤدي إلى إحراز المجموع. فإذا صح أن أليف محتمل فعلا وباء محتمل فعلا، ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع أليف وباء، ليش سيد آخر يصير شنو؟ يقول بلي ممكن، أنا في الحال أبين لكم. فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به، ولا تلازم بين الأمرين. أما لماذا؟ التفتوا لي هذا الحل ماله حتى نبين الحل إن شاء الله نلحق مولانا، عندنا 7-8 دقائق. أنا أرجع إلى مثال الذي ضربت إليك، وهو مثال لو أخبرك معصوم بوجود زيد وأخبرك معصوم، ما أوديه للمعصوم، أوديه للعادل حتى درجة عالية، ودرجة عالية من العصمة قابل للاشتباه، بس لأن المعصوم مقابل للاشتباه يصير عندنا مشكلة أخرى عالية، اللي هي كل إخبار يولد شنو؟ اطمئنان. الإخبار أريد يولد اطمئنان حتى يكون قريب من مثالنا. أخبرك شخص بوجود زيد في المسجد، وأخبرك شخص آخر بوجود خالد في المسجد. هذا الإخبار لهما بنحوين يكون، مرة يخبرك كل منهما حتى مع وجود الآخر في المسجد، يعني يقول أنا أخبرك بأن زيد موجود في المسجد، سواء كان إخبار الآخر بوجود خالد في المسجد مطابق للواقع أو مخالف للواقع. أنا كلامي مطابق للواقع، هذاك الآخر مش يقول نفس الكلام. يقول أنا أخبرك بأن خالد موجود في المسجد، وكلامي مطابق للواقع، سواء كان إخبار فلان بوجود زيد مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. هذا الاثنين مجموعة ماذا يلزم منها؟ هذا يحصل من إخباره اطمئنان، هذا ما يحصل من إخباره اطمئنان. الاطمئنان بأليف، الاطمئنان بوجود زيد، الاطمئنان بوجود باء، اطمئنان ماذا؟ بوجودهما. هذا دي شبهة؟ لا مولانا، هم هذا يحصل اطمئنان هم هذا يحصل اطمئنان. بمحذور؟ لا، ولكن لو كنت أعلم من الخارج أنه لا يوجد في المسجد إلا شخص واحد، في الصورة السابقة كان عندي علم أنه شخص واحد؟ لا، ما عندي علم أنه واحد اثنين، لعله واحد، لعله ماذا؟ اثنين، لعله واحد، وهذولا اختلفوا، هذاك تصور خالد، ذاك تصور ماذا؟ تصوره زيد. ممكن لو مو ممكن بقى. ولعله لا اثنان واقعا، همز خالد موجود، هم زيد موجود، هذا كان في الطرف من المسجد، ذاك كان في الطرف الاخر، مسجد كبير، احدهما المخبرين هذاك اخبر بخالد، ذاك اخبر زيد ولم يرى الاخر، ممكن لو مو ممكن. اذا في الصورة السابقة الذي يخبر بان هذا موجود وذاك موجود على الإطلاق ما عنده علم سابق بأنه والموجود واحد لا متعدد. أما في الصورة الثانية لا، عندي علم الموجود ماذا؟ واحد، مو اثنين، هم واحد. يأتي زيد أو يأتيني شخص يقول رأيت زيدا، هذا عندما يقول رأيت زيدا يقول رأيت زيدا حتى لو كان خالد موجود، لو رأيت زيدا إذا لم يكن خالدا، ها؟ وإلا إذا كان خالدا بعد زيد موجود لو مو موجود، ها؟ لا يفيد. إذن هذا الإخبار يفيد الإطمئنان مطلقا، لو يفيد الإطمئنان على فرض عدم صحة الآخر. وبعبارة واضحة، هذا الخبر يقول أنا صادق إذا كان ذاك كاذبا، لا يقول أنا صادق حتى لو كان ذاك صادقا، وإلا لو كان يقول أنا صادق حتى لو كان ذاك صادقا يلزم ماذا؟ الصورة الأولى. ولكن فرضنا أين؟ في الصورة الثانية. يقول أنا صادق حتى لو كان ذاك صادق، لو أنا صادق لو كان كاذب، ها؟ هذاك مش يقول، يقول أنا صادق لو كان الأول كاذب. إذا احتمال اطمئنان أكو هنا لو ماكو اطمئنان، ها؟ هنا ماكو اطمئنان لو ماكو اطمئنان، لكن اطمئنان مجموعهما أكو لو ماكو. فإذا هن اطمئنان في كل واحد منهما موجود، وهم اطمئنان بالمجموع ما موجود، لأنه يستحيل يصير اطمئنان بالمجموع، لأنه التفتوا لهالنكتة، لأنه إنما حصل الاطمئنان بالأول بقيد الثاني مطمئنا به، فيستحيل بعد أن يلزم من مجموعهما ماذا؟ مجموع الاطمئنان بأليف وباء بزيد وخالد. أعيد المطلب، هذه النقطة الأخيرة. هذا الاطمئنان الأول تكونه بما تكون، منشأ تكونه ماذا كان؟ بما تكون؟ أنه ذاك كاذب. أما لو كان ذاك صادق هذا أكو اطمئنان، لو ما أكو اطمئنان. إذن هذا الاطمئنان الذي موجود في الإخبار الأول اطمئنان مطلق لو اطمئنان مشروط، ها؟ وذاك الحكم الذي ذكرناها مجموع الإحرازات تؤدي إلى مجموعة إحراز المتعلقات، هذا مال يا اطمئنانا، مال المطلقات مو مال المقيدات والمشروطات. تمام، نجي إلى محل الكلام. سؤال، هذا من يقول في هذا الإناء أكو اطمئنان بالطهارة حتى لو صدقت الاطمئنانات الأخرى، لو بشرط أن تكون واحدة منها كاذبة، بشرط أن تكون. ما يقول أنا هنا اطمئنان بالطهارة حتى لو كان في الباقي جميعا اطمئنان طهارة، يقول انا انما اقول انا اطمئنان الطهارة. تدري ليش؟ لان النجاسة وين موجودة؟ هناك. يعني بعد اطمئنان طهارة هناك موقف، وإلا هو لا يقول اطمئنان بالطهارة مطلقا، يقول اطمئنان بالطهارة على فرض وجود النجاسة هناك. يعني بعد ماكو اطمئنان بالطهارة هناك. واضح صار النكتة؟ واضحة ولا؟ إذن مجموعة الإحرازات لا تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقات. لماذا مولانا؟ هذا منشأ هذا التقييد منه. من حقك أن تسأل مولانا، وهي دعوة. من يقول أنه اطمئنانات هنا؟ اطمئنانات في كل واحد مقيدة بعدم وجود بعدم وجود الطهارة في الأخرى. يقول تعالوا شوفوا هذا منشأ هذا الاطمئنان ما هو. تعالوا نحسب سوية أن هذا الاطمئنان كيف تكون، كيف تكون هذا الاطمئنان هنا. أنا أضع إيدي على الإناء الأول، كيف تكون الاطمئنان فيه؟ ماذا؟ كيف تكون؟ تكون الاطمئنان فيه انه واحد من 999 هنا. يعني شنو؟ في مقابل هذا انا واحد هنا. خب الاحتمال الاخر ماله وين لعد موجود؟ اذا مو هنا لعد وين موجود؟ انا موجود هناك. اذا هذا الاطمئنان من اين نشأ؟ اساسا اساس تكونه اني لست هنا. وين موجود؟ موجود هناك. هذاك مش يقول، هذاك مش يقول، يقول لست هنا وموجود هناك. ماكو واحد منهم يقول لست هنا سواء كان هناك او لم يكن هناك، ما حد يقول هالشكل. وهذا منشأ تكون الاطمئنان. فإذا كان المنشئ والمكون للاطمئنان هو وجود النجاسة في الآخر، بعد لا يمكن أن يكون هذا الاطمئنان بدرجة واحدة موجودة في المجموع. نعم في الجميع موجودة، ولكن في المجموع لا يمكن أن تكون موجودة. واضح المطلب إن شاء الله؟ قدرت أوصل المطلب يولا؟ إذا أكو إشكال حتى نبينه. ماكو؟ قال وثانيا بالحل، وهو أن القاعدة المذكورة إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازين اطمئنانين يستبطن، هاي الجملة الاعتراضية اتركوها، يستبطن إحراز وجوده على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر على نهج القضية الشرطية، فمن يطمئن الآن أذان قريب صار، خلوه إن شاء الله هذا التطبيق، لأن عبارات دقيقة خلوه إن شاء الله أطبق المطلب، بينا فقط تطبيق العبارة بقى. والحمد لله رب العالمين.